جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم أحسن الله عليك. سأل أن يقول رجل يذهب إلى مزرعته خارج النطاق العمراني ويبقى فيها مدة قد تصل إلى 5 أيام ويقيم صلاة بمفرده وأحيانا مع زوجته, ما حكم فعله؟ إن كان مضطرا وليس له إلا ذلك فهذا معذور على حسب حاله, أما إذا كان يستطيع أن يحضر أو يجد مكان مسجد في مزرعة أخرى أو ناس يجتمع معهم العمال مثلا ويصلون فيجب أن يفعل ذلك, اتقوا الله ما استطعتم. فإذا بذل الإنسان ما يستطيع فإن الله يعذره. فالمزارع المعروف أنها في الغالب أنهم يعني قريب بعضها من بعض, وبالإمكان أن يتفق العمال والمزارعون على أن يصلوا جماعة, يجعلون مكان في أحد المزارع ويصلون جماعة ويتعاونوا على البر والتقوى. يقول السائل إذا كان المسجد يبعد عن بيتي نحو 1 كيلو فهل تجب علي الجماعة في المسجد حيث أن هذه المسافة لا أسمع فيها النداء بالصوت المعتاد؟ إذا كنت تستطيع الحضور وليس لك مانع ولا عذر قاهر فعليك أن تحضر, الكيلو ليس بكثير. إذا حسبت له حساب وجعلت ذلك نصب عينيك يعني رجاؤك فيما عند الله وخوفك منه فإنك ستعد لذلك عدته وتحسب حساب الطريق وتمشي. فإني أعلم علم اليقين أنه لو كان لك مصلحة دنيوية من خبز أو غيره ذهبت إليه ولم تتردد. يقول السائل هل الاثنين يعتبرا جماعة؟ نعم, أقل الجماعة رجلين, ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل رجل وقد صلوا جماعة قال صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فليصلي معه. يقول السائل البعض يكون في بيته ومعه جماعة أو في استراحته ويكونون جماعة ويسمعون الأذان والمسجد قريبا منهم فيصلون في مكانهم, هل تصح صلاتهم بذلك؟ أخطأوا, لا في ذلك أخطأوا, وهم يعني أهون عقوبة ممن يصلي فردا, ولكن لا يجوز لهم أن يتركوا المسجد وهم يستطيعون الوصول إليه من أجل ألا يتركوا مجلسهم, فعليهم أن يحتسبوا ذلك عند الله ويذهبوا ويصلون مع الناس ثم يعودون إلى مجلسهم. يقول السائل هل يجوز ترك صلاة الجماعة في حالة وجود المطر, هل يشترط أن يكون المطر غزيرا؟ إذا كان مما يتأذى به الإنسان ويؤثر عليه ببلل ثيابه وفي حالة برد أو طريق مظلم ويخاف من الدحض والطين ويعني يخاف أنه يحصل زحلقة ونحو ذلك فهذا عذر يبيح جمع المغرب والعشاء في المسجد كما ورد الحديث في ذلك وسيأتينا إن شاء الله. أما إذا كان عنده سيارة وبالإمكان أنه يذهب بها ولله الحمد إلى المسجد فليس هناك عذر. يقول السائل يقول الذي لديه مزرعة يقول إذا كنت مع امرأتي هل كان نكون بذلك جماعة؟ هذا خير من أن تصلي وحدك, ولكن بشرط كما قلت لك إذا بإمكانك أن تنضم إلى أحد المزارعين أو العمال أو أحد بإمكانك تتفق معهم وتحددون الوقت وتصلون فهذا الواجب, لكن إذا لم يوجد أبدا فصلاة امرأتك معك تكون خلفك بشرط ما تكون جنبك, فهذا خير من أن تصلي وحدك. يقول السائل لي أخ متهاون في الصلاة وهو أيضا يدخن, ماذا أفعل معه؟ ادع الله له بالهداية ونصحه كثير، وعده بالخير ورغبه ولا تقنطه من رحمة الله، واسأل الله له الهداية وأكثر من نصحه وتوجيهه. يقول السائل: رجل سجد سجود السهو بعد السلام، هل لون يسلم مرة أخرى؟ واجب. كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما ترك ركعتين ثم تذاكروا في ذلك وتأكد عليه الصلاة والسلام، فقام وأكمل الصلاة، جلس وتشهد ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم. يقول السائل: إذا كان التأمين ليس باختياري ولا تنقضي حاجتي إلا بعد أن أدفع التأمين، هل لي أن أستفيد منه أو أتركه خوفا من الله عز وجل؟ هل الإثم على من أجبرني عليه؟ من باب الورع، إذا كنت تريد أن تسلم من الإثم وتريد أن تطبق الأنظمة حتى لا تعاقب، ومن أجل أن تحصل على المصلحتين، براءة ذمتك واطمئنانك، ومن أجل حصول مصلحتك في دفعك له، فادفعه، ومن ترك شيء لله عوضه خيرا منه. يقول السائل: رجل ترك صوم رمضان 7 سنوات لأنه كان يعمل في الجيش، وكان في ذاك الوقت حرب، وكان كبيرهم يأمرهم بالأكل وعدم الصوم، ومن صام يضرب، فماذا يفعل الآن؟ عليه أن يستعين بالله ويقضي، يستعين بالله ويقضي، وما دام أنه لم يترك القضاء متعمد متساهل فليس عليه إلا القضاء. أما إن كان قد ترك القضاء وهو يستطيع، فعليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكين. يقول السائل: هل الصلاة في ساحات المسجد النبوي ب1000 صلاة؟ أما إذا وجد مكانا في المسجد، تعرف في أقين أنك إذا دخلت المسجد ستجد مكان، فما أظن والله أعلم أنك تحصل على المضاعفة. أما إذا فعلا امتلأ المسجد وليس لك مكان، اتقوا الله ما استطعت. يقول السائل: ما حكم حلقة الذكر الذي يذكرون الله فيها جماعية؟ هذا ليس من السنة، ليس من السنة الذكر جماعي، ومثلها التلبية، ومثلها الأدعية بالتلقين. أما واحد يدعو وبقي يؤمنون، فلعل ذلك لا بأس به. أما الذكر جماعي أو يتناوبون، يجعلون مثلا سبحة ولا حصى ولا هذا يسبح بها ثم يعطيها الثاني ثم يعطيها الثالث، هذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. أنكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه لما رآهم، أنكر وتغير وشدد في الأمر. فالواجب أن نسير على ما سار عليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. يقول السائل: ما حكم تأخير السنن الرواتب إلى آخر الليل؟ على كل حال، إن الله له عمل، إن لله عملا في النهار لا يقبله في الليل، وإن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار. يعني إذا استطاع الإنسان أن يؤدي في النهار فعليه أن يؤدي في النهار، وإذا استطاع أن يؤدي عمل الليل بالليل فعليه أن يؤديه بالليل، كما قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه. سائل يقول: ما حكم أخذ أموال التقاعد؟ راتب التقاعد هذا مما وضعته الدولة من بيت المال مقابل عملك وخدمتك لدولتك ولأمتك ولبلادك، فهذا إن شاء الله أنا ما سمعت به حرجا أو تحرج، ولا سمعنا به من بأس. فإذا كان في نفسك منه شيء فاسأل أهل العلم الكبار الذين عندهم ما ليس عندي، فلست بعالم أنا حتى أعطيك شيء تستند إليه، إلا لأني ما سمعت به شيء، والله أعلم. يقول السائل أحيانا أترك المصحف مفتوح وأرجع إليه مرة أخرى، هل فيه بأس؟ إذا كان المصحف مرفوع في مكان ليس موضوعا في الأرض فكونه مفتوح لا يضر. بعض يشدد فيه يمنع، ما سمعنا إذا اللي عنده دليل في ذلك أو عنده يعني حجة على أنه إذا ترك مفتوح فإن هذا المحظور فليأتينا به، ما ندري. أنا ما سمعت في كون المصحف مفتوح أو مغلق أن فيه شيء، المهم لا تضعه على الأرض وتتركه أو في مكان لا يليق به، أما كونه مفتوح أو مطبق هذا ما أنا ما سمعت به شيء، ما أدري، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.